فلا بد أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. البعض حينما يفهم هذه القاعدة ويسمع هذه القاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين يظن أن هذا في الأبناء والبنات، لا، كل ذكر اجتمع مع أنثى في نفس الدرجة فلا بد أن يكون للذكر الضعف، بمعنى أب مع أم، هؤلاء ذكر وأنثى في نفس الدرجة، أخ مع أخت، ابن مع ابنة. فهنا نظر عمر في هند التي ماتت وخلفت زوجها وأمها وأباها، الزوج له النصف. فلو قلنا بالقواعد العامة في ظاهر القرآن وأعطينا الأم ثلث التركة لعدم وجود فرع وارث أو جمع إخوة الأخوات سيؤدي، وطبعا الأب يأخذ الباقي، فتؤدي لو قلنا أن الأم لها ثلث التركة كلها سيكون نصيب الأم هنا أكثر من نصيب الأب. وعلى الحالة الثانية لو الذي مات هو الزوج وترك زوجة وأما وأبا وأعطينا الزوج الربع وأعطينا الأم ثلث كل التركة ها والأب الباقي، فسيكون مثلا الأم هنا نصيبها ليس نصف نصيب الأب. فماذا يفعل عمر الفاروق؟ قال في هذه الحالة، وهذه حالة خاصة تسمى العمرية، في من مات عن زوجة وأب وأم أو في من ماتت عن زوج وأب وأم، هنا الأم لا تأخذ ثلث التركة كاملة بل تأخذ ثلث الباقي. ثلث الباقي يعني إيه؟ نوضح بمثال عملي، نكتب مع بعض لو سمحتم. مات زيد وترك ها زوجة وترك أمه وأباه، الأم والأب. مات زيد وترك إيه؟ زوجته وأمه وأباه، الزوجة لها الربع، الأم هنا لها ثلث الباقي. يعني بقى هحذف من التركة نصيب الزوجة اللي هو الربع، يفضل كام؟ ثلاث أرباع. فالأم هنا ليس لها ثلث كل التركة بل لها ثلث الباقي بعد حذف نصيب الزوجة. بمعنى إيه؟ لو التركة 100,000، لو التركة 100,000، الزوجة خدت الإيه؟ ها؟ الربع، يعني كام؟ يعني 25,000. هنا الأم لا يقال لها الثلث يعني ثلث 100,000، لا، لها ثلث 75,000. يبقى بعد حذف نصيب الزوجة الأم لها ثلث باقي التركة بعد أن أحذف إيه؟ بعد حذف نصيب الزوجة. فالأم ليس لها ثلث كل التركة، معنى ثلث الباقي أي بعد الذي يتبقى بعد حذف نصيب الزوجة ها يكون للزوج للأم ثلث 75,000 وللأب إيه؟ الباقي. هنا الأب له كام؟ 50,000. وهنا صارت المسألة موافقة لقانون الميراث ويكون الأب ضعف الأم. واضح كده؟ يبقى الزوجة لها 25,000، الأم 25,000، ها والأب 50,000. كده هذا، وهذه وجهة نظر عمر، كانت وجهة ثاقبة، سيكون نصيب الأب أبو الميت ضعف نصيب الأم، وهذا موافق للأصول العامة في قوله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين. ونفس الشيء أيضا يقال في من ماتت عن زوج أيوة وعن أم وأب، فبعد حذف نصيب الزوج الأم لها الثلث الباقي، أي ثلث مش ثلث كل التركة، ثلث ما يتبقى بعد إعطاء نصيب الإيه؟ الزوج. يا رب يكون الكلام واضح. ده معنى ما يقال في ثلث الباقي. طب نوع أمثلة على نصيب الأم، نوضع أمثلة على نصيب الأم. قبل أن نبدأ في الأمثلة التطبيقية نذكر مسألة مهمة جدا، وهي أن الأم التي نتحدث عنها في المواريث هي الأم النسبية التي ولدت. حاضر حنجيب. حاضر. طيب في رسم الإيه؟ سؤال في رسم القبور كيف نكتبها؟ من كان فكرة واضحة ان امتق ثلث الباقي. احنا في الرسم هنا ان شاء الله بس المرة الجاية نكون حضرناكم الرسم على

حاجة اسمها ايه؟ تماثل. وحاجة اسمها عكسها بقى الجانب الاخر اسمه تباين. ده في تماثل في تباين، ده عكس ده. وفي حاجة اسمها موافقة وفي حاجة اسمها مداخلة. اقول تاني، انا دايما النظر حينما يتم احساب راس المسألة دايما عيني على المقامات اللي هي الارقام اللي تحت الخط. السمن ابص للثمانية، ابص للستة، بيسموها المقامات ديت. ازاي بقى لما يكون عندي اكتر من مقام مختلفين احسب راس المسألة عشان يمشي مع كل المقامات ديت؟ هنا اربع حالات. اول حاجة نبدأ بالسهل، المماثلة، لما يكون مثلا سدس وسدس، دول اسمهم ايه؟ مماثلة. واحد على ستة مثلا في تركة فيها ورثة والمقامات طلعوا سوا بعض، الحل نعمل ايه؟ اختار ها طبعا هو واحد على ستة وواحد على ستة، ارفع يبقى راس المسألة هو الستة. دي سهلة دي، يبقى راس المسألة هيكون ها المقام اللي هو اللي فيه مماثلة سدس مع سدس، يبقى خلاص المسألة من ستة. على الجانب الاخر لو كان بين المقامات تباين، زي مثلا التركة فيها واحد على ثلاثة واحد على ثمانية، الثلث والثمن دول بينهم تباين، اعمل ايه؟ اضرب الثلاثة في ثمانية، يبقى راس المسألة 24، لان هما الثلاثة والثمانية بينهم تباين، لا ينفع ده يتقسم على ده ولا ينفع، دول تباين تام. اضرب ثلاثة في ثمانية يبقى 24، هو ده راس المسألة. الحالة الثالثة بقى نركز، اسمها مداخلة. يعني ايه مداخلة؟ يعني احد الرقمين ينفع يدخل تحت الثاني، زي واحد على ثمانية وواحد على أربعة، هنا الثمانية ينفع تقسم على الأربعة، فمعنى مداخلة إن أحد الرقمين يقبل القسم على الثاني، واحد على ثمانية وواحد على أربعة، هنا الثمانية تقسم على الأربعة، هختار الكبير اللي هو إيه؟ الثمانية، يبقى راس المسألة هو الثمانية. سهلة دي؟ اسمها مداخلة. الحالة الرابعة اسمها موافقة، دي بقى أصعب حاجة. أصعب حاجة، إيه الموافقة ديت؟ الموافقة ان عندي رقمين بينهم عامل مشترك، بمعنى الستة والثمانية، في رقم ينفع اقسم الستة عليه ونفس الرقم ينفع اقسم الثمانية عليه اللي هو الايه؟ الاثنين. طب احسبها ازاي بقى ديت؟ عندي سدس وثمن، واحد على ستة واحد على ثمانية، ايه الرقم المشترك اللي بينهم؟ هو الاثنين. اعمل ايه بقى؟ الستة على الاثنين فيها كام؟ فيها الثلاثة، النتيجة اضربها في 8، او ال 8 على 2 فيها كام؟ فيها ال 4، اضرب 4 في 6 والنتيجة واحدة. صعبة كده صح؟ نقول الحالة الرابعة مرة ثانية، الموافقة. موافقة يعني عندي رقمين بينهم عامل مشترك، بينهم رقم ينفع اقسم رقمين عليه، ال 6 وال 8 ينفع اقسم 6 على 2 وال 8 ينفع تقسم على 2. احسبها ازاي بقى هنا؟ اقول مثلا الستة على الاثنين فيها كام؟ فيها التلاتة، اضربها في ثمانية، او التمانية على الاثنين فيها كام؟ فيها الاربعة، اضربها في ستة. واضح ولا مش واضح؟ طب نطبق عشان نشوف الامر ايه وصل ازاي. في مسألتنا هذه زوجة واب وبنت، البنت لها النصف، الزوجة لها الثمن واحد على ثمانية، والاب له السدس والباقي تعصيبا. يبقى عندي المقامات ايه؟ ايه المقامات هنا؟ 8 و6 و2. الستة والاثنين بينهم ايه؟ مداخلة، عشان في ستة تقسم على الثلاثة والاثنين الستة والاثنين بينهم ايه؟ مداخلة. ليه؟ لان بنفع اقسم الستة على الاثنين، هختار الايه؟ الكبير اللي هو ايه؟ الستة. يبقى فاضل عندي ستة وثمانية، بين ستة وثمانية بينهم ايه؟ موافقة، في عامل مشترك منهم اللي هو الايه؟ الاثنين. ستة على الاثنين فيها الثلاثة، في ثمانية باربعة وعشرين، يبقى راس المسألة هنا 24. يا رب نكون الأمر واضح إن شاء الله. أنا عارف الأمر صعب بس إن شاء الله لما نسمع المحاضرة مرة واثنين هيبقى سهل. يبقى أنا لما ألاقي أكثر من مقام في المسألة أحاول ها أختصر المقامات، أستبعد اللي ممكن استبعاده وأعمل أكثر من عملية حسابية بحيث أقلل المقامات. هنا كان عندي 2 و6 و8، بين الستة والاثنين مداخلة، اختار الكبير اللي هو الستة، خلاص كده ناحية الاثنين. اصبح عندي صراع من ايه؟ زي مثلا مع الفرق، مثلا في فرق دوري بيعملوا مسابقة، ده يهزم ده فاللي تهزم يطلع خلاص، واقعد ايه؟ اقعد اعمل تصفية بينهم. فهنا عندي ستة وثمانية، صفيت بين الستة والاثنين واستبعدت الاثنين، فضل عندي 6 و8، من 6 و8 اسمهم ايه؟ موافقة. المهم في المسألة ديت راس المسألة من كام؟ من 24، ده راس المسألة. بعد كده اضرب بقى راس المسألة في نصيب كل وارث، 24 في 8 ده نصيب الزوجة بثلاث أسهم، 24 في 8 بثلاث ده نصيب الزوجة، 24 في نص لو نصيب البنت ب 12 سهم، 24 في نص ب 12، 24 في سدس لو نصيب الأب ب 4 كده، نصيب الزوجة 3، نصيب البنت 12، نصيب الأب 4. فاضل كم من راس المسألة ال 24؟ فاضل 5، ده يكون لين بقى للأب. كده المجموع 24 سهم بالكمال والتمام، 3 للزوجة، 12 للبنت، و9 للأب. واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ طب خدوا بقى الواجب شويه كده عشان طولنا في الليله ان شاء الله، فالله المستعان. اجب عن الامثله الاتيه، اجب عن الامثله الاتيه: مات عن اب وام وبنت، أب وأم وبنت وزوجة، مات عن أب وأم وبنت وزوجة. المثال الثاني، كل الأمثلة دي واجبة، تمام. المثال الثاني: ماتت عن زوج وابن. هندي أمثلة يعني إيه تكون إن شاء الله سهلة بحيث الأمر ما يكونش فيه يعني تعقيد. يعني ماتت عن زوج وابن. المثال الثالث: مات عن أم، مات عن أم وزوجة وعم، أم وزوجة وعم. المثال الرابع: ماتت عن زوج وأخوين وأم وأب، ماتت عن زوج وأخوين وأم وأب. المثال الأخير كده وتر كده، خمس أمثلة: مات عن زوجة وبنتين وأم وأب، زوجة وبنتين وأم وأب. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، صلى الله عليه وسلم. هذا إن شاء الله نستكمل مع ميراث الجد والجدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Well, I'm just saying.